تفسير الآية 19 من سورة النور يقول تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أي إن الذين يرغبون ويريدون ويودون ويتمنون أن تنتشر الفاحشة وهي الشر العظيم الضرر على الذات والغير الشديد القبح والعقاب في الدارين بسبب أضراره وتعاساته ويسعون لذلك بما استطاعوا من أقوال وأفعال في الذين آمنوا أي بين الذين صدقوا بوجود الله وبكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره وتمسكوا وعملوا بكل أخلاق إسلامهم ويصفهم سبحانه بصفة الإيمان لإلهاب مشاعرهم ليكونوا أسرع استجابة لفعل كل خير ونشره وترك كل شر ومنعه. لهم عذاب أليم حتما أي مؤلم أي موجع شديد مهين لا يوصف بما يناسب شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم في الدنيا والآخرة. ففي الدنيا أولا بإقامة حد القذف على من قذف واتهم أحدا بالزنا ولم يأتي بأربعة شهداء وبكل قلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين وبالجملة بكل ما فيه ألم وكآبة وتعاسة. وقد يصل الأمر إلى إهلاكهم واستئصالهم التام من الحياة كما حدث ويحدث مع أقوام كثيرين سابقين وحاليين. برجاء مراجعة الآية 11 من سورة يونس للشرح والتفصيل عن متى يكون العذاب بالإهلاك، ثم في الآخرة سيكون لهم ما هو أشد عذابا وتعاسة وأتم وأعظم، حيث جهنم المعدة المجهزة لهم، وما أسوأ هذا المصير والمرجع والمنتهى، وذلك إذا لم يتوبوا. وفي هذا تهديد وتحذير شديد لأمثالهم، فليعتبر إذن من أراد الاعتبار ولا يفعل مثلهم حتى لا ينال مصيرهم. وهذا العذاب لهم في الدارين هو لأنه بانتشار الفساد منهم ينتشر الشر المضر المتعس للجميع في دنياهم وأخراهم، فيعذبون بما يناسب بتمام العدل في مقابل ذلك. هذا ويراعى أنه إذا استقر في فكر أحد ولم يكن مجرد خاطر عابر حب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا أصيب بهذا العذاب الشديد، لأنه قد عقد العزم بداخل عقله على ارتكاب القبيح، حيث هو مستعد ومنتظر ويضع خططه لنشرها لو سمحت له أي فرصة، فهو قد بدأ في فعل سيء بفكره، فإذا أشاعها بالفعل قولا وعملا ازدادت شدة عذابه. قوله تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون، أي والله تعالى وحده لا البشر الذي يعلم أيها الناس كل ما يصلحكم ويكملكم ويسعدكم تمام السعادة في دنياكم وأخراكم، ويعلم مستقبل أحوالكم كلها، ويعلم من يحبون شيوع الفاحشة وينشرونها، ويعلم ما تجادلون فيه بعلم وبغير علم بالعلن وبالسر، وما بدواخل الأفكار والعقول، ومن هم أهل الخير وأهل الشر، وسيجازي كلا بما يستحقه في الدارين. ويعلم كل شيء عن أي شيء في هذا الكون، وبالجملة يعلم ما غاب عنكم من مصالحكم، وما هو خير أو شر لكم حاليا ومستقبلا، وأنتم لا تعلمون كل ذلك حتما، ونتائج الأمور في المستقبل. فسارعوا بالتالي إذا إلى الاستجابة لكل ما فرض عليكم وتم توصيتكم به من أخلاق الإسلام، لتسعدوا في الدنيا والآخرة، حيث هي تنظم لكم كل شؤون حياتكم صغيرها وكبيرها على أكمل وأسعد وجه، لأنها من عند خالقكم الكريم العليم الحكيم الخبير المنزه عن الأخطاء والأهواء، الذي يعلم خلقه الذين هم صنعته وما يصلحهم ويكملهم ويسعدهم، فتسعد بذلك كل لحظات حياتهم سعادة تامة دون أي تعاسة. ثم آخرتهم، فهو تعالى لا يأمرهم إلا بما هو خير، أي مفيد مسعد لهم فيهما، ولا يمنعهم إلا عما هو شر، أي مضر متعس لهم فيهما، وهو أرحم بهم وأحرص على مصلحتهم وسعادتهم وأقدر عليها من أنفسهم.